Book 2 43 43 في حديقة الحيوان V živalskem vrtu هل هي حديقة الحيوان؟ Tam je živalski vrt. هنالك الزرافات. Tam so žirafe. أين الدبب؟ Kje so medvedi? أين الفيلة؟ Kje so sloni? أين الحيات؟ Kje so kače? أين الأسود؟ Kje so levi? معي كاميرا صور. Imam fotoaparat. معي كاميرا فيديو. Imam tudi filmsko kamero. أين توجد بطارية؟ Kje je baterija? أين طيور البطريق؟ Kje so pingvini? أين الكنغر؟ Kje so kenguruji? أين وحيد القرن؟ Kje so nosorogi? أين توجد دورة المياه؟ Kje je stranišče? هناك مقهى. Tam je ena kavarna. هناك مطعم. Tam je ena restauracija. أين الجمال؟ Kje so kamele? أين الغوريلات والحمور الوحشية؟ Kje so gorile in zebre? أين النمور والتماسيح؟ Kje so tigri in krokodili?